إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما أكثر حقوق الطفل والسبل الناجعة التي ينتج عنها حسن التربية، وإن من هذه الحقوق ومن هذه الوسائل الرضاع أو الرضاع. الرضاعة حق من حقوق الأطفال، وهي إكرام لهم، وهذا يبين أن ديننا الحنيف لم يترك لنا أو لم يترك خيرا إلا وأرشدنا إليه. الرضاعة التي قد تسند اليوم، يعني هذه الثورة وهذا التجديد لأجل إعطاء الطفل حقه من الرضاع، قد يظن بعض الأغرار أن هذا سبق لدول الغرب، في حين أننا نجد أن ديننا الحنيف من القرآن والسنة قد أعطى هذا الحق، أعطاه للطفل منذ 14 قرنا. يقول الحق جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات على قول بعض المفسرين المقصود بها المطلقات، لكن أتى بلفظ الوالدات من باب ماذا؟ من باب استعطافهن. والوالدات يرضعن، قوله جل وعلا يرضعن هنا المقصود بها ليرضعن. إذن هذه الجملة اللي هي خبرية هي آش، هي إنشائية، هي أمر. يعني الله تبارك وتعالى تيقول المسلمات سواء كنا مطلقات أو غيرهن على أرجح الأقوال أن يرض بوجوب إرضاع أبنائهن، وجوب. وهذا مذهب إمامنا مالك رحمة الله عليه، خلافا لجمهور العلماء القائلين بالندب. إذا القرآن تعنى تأمر النساء ديولنا باش يرضعوا ولدتهم، تأمرهم أمر وجوب، إلا إذا كان شي عذر. قد يقول قائل: علاش الله تبارك وتعالى ما يجيبش الأمر الصريح ليرضعنا؟ لماذا أتى بيرضعنا اللي هي جملة خبرية؟ قال أهل التفسير بأن قوله ليرضعنا هذا أمر، والأمر قد يمتثل وقد لا يمتثل. إلا قلت لك وقف، تقدر توقف وتقدر ما توقفش. لكن حينما يأتي المعنى بالجملة الخبرية معنى أنه قد وقع، فلان ضرب فلان ولا فلان كال ولا كذا، معنى أن هذا الأمر قد وقع، وكأن الحق جل وعلا يقول لنا لا مناص لنا من إرضاع الأبناء، يعني ما عندنا الشحل أش إلا أننا نرضع ولدتنا لما في ذلك من الخير العميم. ولكن أين نساؤنا من هذه التوجيهات؟ فينا ومعيلتنا نحن دابا الآن اللي بيرضعوا. وأكبر وأعظم معوق العمل، أكبر معوق وأعظمه العمل. إذن العمل في حدته لا يتناسب مع إعطاء الطفل حقه. وأدهى وأمر من هذا وهو أن بعض النساء ما تتبيشاش ترضع. علاش؟ قالت لك باش تبقى هي رشيقة وتبقى الذات تاعهاش رشيقة، يعني ما تسمانش ما كذا إلى غير ذلك من الأمور، لأن الرضاع ربما أش قالت لك يشوها. وأدهى وأمر من هذا أن بعض النساء ما تولدش ولادة عادية، تتولد بالعملية باش ما تحتاجهاش للإرضاع إلى غير ذلك من الأمور. طيب أين نساؤنا من هذه التوجيهات؟ أين نساء المسلمين من هذه التوجيهات؟ واش هاد الطريق اللي غاديين فيها النساء ديالنا حنا دابا الآن؟ تتخرج لا ما تتخرج أبدا. ولذلك حسب دراسة علمية أن هاد الفئة هاد الصنف من النساء تتلقاهم فين؟ تتلقاهم في مية، تلقى شوية المستوى الاجتماعي طالع، تتلقى الفلوس، تتلقى المادة، تتلقاش المرأة ما تتبيش ترضع، ولا تكون المرأة متقفة ثقافة اللي هي غربية ما تتبيش ترضع. إذن فربنا جل وعلا يأمر هنا بالإرضاع، هي أمر النساء باش يرضعوا ولدتهم، أمر إيجاب، يرضعن أولادهن، شوف حولين كاملين. وهذا سبق ديني رباني لم يسبق إليه أحد، أنه أعطى الولد حقه واش في الرضاع عامين. علاش؟ حتى يكتمل وتكون عنده القوة وتكون عنده المناعة اللي تيدفع بها جميع الأمراض. المنظمة العالمية للصحة في الأول قالت 3 شهور، عاوتاني قالوا 6 شهور، عاوتاني قالوا عام، في الأخر استقر أمرهم على على أن تمام الرضاع يكون بحولين كاملين. وهذا إعجاز، احنا ما تنحتاجوا حتى شي واحد يقراش كلام ربنا جل وعلا، احنا عندنا الحمد لله الثقة التامة في كلام ربنا جل وعلا. وإلا ما هي آيات يبينها الحق جل وعلا لمن؟ لأصحاب العقول المنكوسة. كاين بعض المسلمين اللي تيتسنى الطبع من الغرب، عاد هو تيقول لي كاين. ولذلك ولات عندنا واحد الموضة، أي حاجة بغينا نجيبوها شي طاعة من الطاعات تنقولوا هذا راه فيه إعجاز علمي. ما نحتاجوا للإعجاز العلمي، جا كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقصة الغامدية اللي جت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني حملت من الزنا، أنا حملت من الزنا. قال لها سيري تتوضعي، مشات وضعات وجابت الدري، فأمرها بأناش تذهب، قال اذهبي حتى تفطميه، يعني اعطي حقواش من الرضاعة. إذن هذا الحق تاع الرضاع تكلم عليه الحمد لله ديننا، تكلم عليه القرآن، تكلمت عليه السنة بأحاديث كثيرة وكثيرة جدا. وللرضاعة الطبيعية فوائد كثيرة، هذا الرضاعة اللي هي طبيعية اللي احنا ما بقيش بناها فيها فوائد كثيرة وكثيرة جدا. شكون تيذكرها؟ الغرب الآن اللي هما اش متقدمين علميا، تيقول لك الرضاعة الطبيعية فيها فوائد كثيرة. أولها احنا بنتكلموا اش عن الفوائد الصحية، أن الدري من تيرضع رضاع طبيعي تتكون عنده مناعة تيولي تيدفع عش الأمراض. ولذلك نسبة الوفيات في الأطفال اللي هما ما تيرضعوش الرضاع الطبيعي أكثر. إذا تيولي الدري عنده مناعة، وخاصة فاش في الأيام الأول، لأن المرأة ملي تتولد ديك الأيام الأول إلى من اليوم الأول إلى 7 أيام تيخرج منها واحد الحليب تيتسمى اللبأ، اللي تنسميوه حنا اللبأ، هذا النبأ مهم للطفل جدا. شتي تجمع صيدلية العالم وتجمع المختبرات وتجمع كذا، ما يمكنش يعطيه للدري هذاك الحليب أبدا أبدا، لأنه من صنع الله ومن تفضل الله وتكرمه على الرضيع. ما يقدش واحد يصنعه أبدا أبدا والو. هذا الحليب اللي هو حليب اللبأ تعطي للدري مناعة، تعطيهاش خلايا بيضاء، خمائر، كميات من البروتينات. إذن تخصنا نوعه بهذه الأمور. لا راها ما تقدش، ربما تدي تعي تضرها، ربما لا لا لا، ثم رأي آش تخصناش، تخصنا رضوا بها، هذا أمر تعالى الله تبارك وتعالى، وفيه خير لنا ولأبنائنا ولمجتمعاتنا. كذلك الحليب، حليب الأم، الحليب الطبيعي معقم ومعقم. الحليب الطبيعي خالي من الجراثيم، معقم ومعقم للطفل، بحيث إنه إذا رضع من أمه رضعا طبيعيا تكون سالم من الأمراض تاعت المعدة وتاعت الأمعاء. إذن الحليب تاع الأم معقم ومعقم، تيدوزاش من تدي الفم الطفل، بحيث مثلا أن حليب اللي هو الحليب الاصطناعي هذا تدخلوهاش بزاف الميكروبات عند الطهي وعند التحويل من هذا الكاس لهذا الكاس إلى غير ذلك من الأمور. حليب الأم حليب تيناسب درجة الحرارة تاع الطفل، ما سخون ما برد، في الشتوى ولا في الصيف تيكون كما هو. من الذي أجره على هذه الكيفية؟ إنه الله، رحمة بياش بالرضع، رحمة بهم وتوليا لهم، في حين أن حليب الأبقار هذا الحليب وراها نقول لكم بأنه قضية الغرب كانت يقول لحد من الأربعينيات إلى منتصف السبعينيات تقول بأن الحليب الاصطناعي أفضل من حليب الأم، ولكن هي كانت المسألة غير تجارية، غير تجارية، هي خدعة، هي غير تجارية، مسائل تجارية يستفد منها ناس على حساب ناس آخرين، ولا زال هذا الحال إلى الآن. كاين بعض الناس دابا تقول لهم الغرب قال صافي تيسرت هذاك الشيء، تيسرته ما بقيش تيناقش، قول لي شي سمية شفايش تشتخن ولا شي حاجة هكا يسرتها، وقول لي قال صلى الله عليه وسلم بحياة بخر الجمل، انت يقول لي شي سمية عوجة من هذا الشيء كذا يسرت هذا الأمر، في حين أن هؤلاء كثير من الأمور اللي تتصدر حتى الآن وفي ميدان الصحة يراد من ورائها أغراض اقتصادية، أغراض اقتصادية. إذن الحليب الاصطناعي فيه زيادة بروتينات وزيادة أملاح. بتقول يوم زيان، لا ما تتناسبش معاه، ما تتناسب مع عادات الطفل، ذاك الرضيع ما يتناسب معاه، لأن زيادة البروتينات بتهلكو فين في معدته، يكون هذا أعسر في الهضم. ولذلك غادي تلاحظوا الأمهات ديالنا اللي تيرضعوا وليداتهم الحليب اللي هو اصطناعي تيكثر التقية، علاش؟ لأن المعدة ما تتقدش لهذاك الحليب، ما تتقد ليش. والأملاح كذلك فيه زيادة أملاح، فيتأثر أو تتأثر كلى الرضيع. إذن لو بنا نبداو نتكلموا على قضية الفوائد الصحية، راهي كثيرة وكثيرة بزاف، غير حسبي ما ذكرت. كذلك من الفوائد، كاين فوائد اقتصادية صحية اقتصادية. هاد الأم اللي تتاكل وتترضع ولدها اش اللي تخسر؟ شحال المال تتبدل؟ لا شيء والو، في حين أن الإنسان اللي تيرضع ولده هذا الحليب الاصطناعي تيخصو ميزانية. فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى بنا، فانظر رحمك الله إلى رحمة الله تعالى بنا. داك اللي تيتزاد برزقه، ما محتاج لك قاع، تيتزاد برزقه. إذا تيوفر عناش المادة، وأعظم من هذا أنه يزرع الحنان والعطف في قلوب الأبناء. هذا العطف اللي ما بقاش دابا الآن، والحنان اللي ما بقاش الدري دابا الآن تتعطيه، تيعطيه القلب تاعه أنه يزباه ويهزموا ويديهم مرضى العجزة. هذا ما عمره كان عندنا احنا. من اين اوتينا من من من امور منها هذا الامر ان الامه بقيش ما ترضع الولد، فيحصل نفور بين الام وبين الابن، ما عطاتوش العاطفه، ما عطاتوش الحنان. اذا الخبر يجيبوها الاخرين، لانه هو فين كان؟ كان في الكرش تيسمع دوك الدقات، يأنس بامه. فحينما تبعده عن صدرها وعن ضماتها وعن لعبها له، فهذا ينتج عنه نفور وقسوة قلب واشمئزاز. تولي الطفل ما بقيش قبل امه، لانه ما شم رائحتها وما تمتع بها. وهذا اعظم شيء، اعظم رزيه التي ترزوا بها اشد الناس اللي ما تيبغيوش يرضعوا وليداتهم. طيب غادي يقول لي شي واحد، وانا المراه ربما بها مرض ولا بها شي افه اللي ما تقدرش ترضع. اذا حتى في حاله الرضاع الاصطناعي الام تتقرب الدري للصدر تاعها، ماشي تحطو وتعطيه الرضاعه، لا هزيه وضميه ليك وعاد عطيه الرضاعه، لان هذه امور تتداوى بها الاطفال دروك. هل تعلمون رحمني الله واياكم ان كاين امراض دروك تتداوى باش بالضم تاع الام؟ تيقول لها الطبيب خصك عدد من المرات تهزي ولدك اش وتضميه ليك، تبركي عليه مزيان، ضميه ليك اش، ضم اللي هو حار. هذه الامور تاش تداوي الدري، تعطيه صدمات، تعطيه شحنات عاطفيه. واعظم من هذا، احنا دابا تكلمناش، كاين فوائد صحيه اقتصاديه اجتماعيه الى غير. اعظم من هذا اننا حينما نرضع ابناءنا فهذه عباده وطاعه لله رب العالمين. احنا ماشي تنديروا هذا الشيء لاش ان القضيه فيها فوائد صحيه ولا ولا ولا، اننا الام اللي تترضع وليدتها والبات اللي تعاون كذلك على هذا الامر، اننا نمتثل امر الله، وهذا اعظم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذا الإنسان متى يدير أمر الله تبارك وتعالى وما على بالوش قاضي فوائد صحية ولا كذا، احنا ماشي سخنة، إذا كانت شي حاجة فبها ونعمل. لكن اللي تهمنا احنا في هذا الوجود، في وجودنا احنا الآن، هو أننا نهزو راية الطاعة، نهزو راية الطاعة لله رب العالمين، لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها خير. إذا فعل الأمهات، فعلى الأمهات أن يتقين الله في أنفسهن ولا يحرمن أبناءهن من هذا الحق. الله تبارك وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى أن قال واتقوا الله، واتقوا الله. إذا خصاش عيالتنا يتقوا الله في وليدتهم. راه الرضاعة هي آش مفيدة للابن تاعك ولك تنتي. كاين دابا دراسات علميه على ان المراه اللي تترضع ولدها وتتبقى واحد المده تاع سنتين ما تيجيها السرطان الثدي الا في حالات نادره وقليله، في حين ان التي لا ترضع، المراه التي لا ترضع تتكون مهدده بسرطان الثدي. كذلك المراه اللي تترضع هذا تيعاونها على افراز واحد الغده نخاميه تؤثر على انقباض الرحم. ملي ترضع المرأة هذا الرضاع تياش تيأثر على واحد الغدة نخامية تتفرز تتأثراش على الرحم فيرجع إلى حالته الأولى فينقطع النزيف. شوف فينقطع النزيف. وأعظم من هذا أيضا بالنسبة للأم أنها تشبع عاطفتها ديك ست شهور الأخرى، تتكون الأم تترى، تتكون الأم تترى إلى ما رضعاتش ربما قد تصاب بمرض. كاين كثير من النساء الان، وهذا معروف عند اخواننا، وحصل ان بعض العيالات تتصاب بواحد المرض عقب الولاده، اكتئاب. علاش؟ لان ما فرغاتش هذاك الشيء فاش في الولد تاعها، ما عطاتش الرضاع كما ينبغي، كما ينبغي. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، حتى يتبين لهم انه الحق. اذا رضعوا وليداتكم، راه هذا الشيء فيه خير كبير. عاد اضيف الى ذلك ان القضيه قضية الرضاع ماشي هي تتوقف عند هذه الأمور. راه الأم اللي ترضع إضافة الحنان وإلى غير ذلك تتفرغ فيهاش، تتفرغ فيه ما تعتقده. إلا كانت مؤمنة صادقة موقنة هذا الشيء راه تيسريهاش الطفل. وانظر معي رحمك الله إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. شوف الله وحدها باش ترضعه، واش الله بيوحي بشي حاجة اللي هي غير ثانوية اللي هي غير زايدة؟ حاشا. وأوحينا إلى أم موسى أول حاجة أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. إلى أن قال الحق جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. الله ربط على القلب تاعها، وجات البشارة لا تخافي ولا تحزني، فألقته وهي موقنة بأنه سيرجع. اليقين فين جلاد اليقين؟ لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. منين داز لي هذا الشيء؟ من الأم ديالو. اليقين بالله، اليقين بالله والثقة بالله. رضعوا وليداتكم. أم إسماعيل لما داهم سيدنا إبراهيم إلى مكان غير ذي زرع، والو القفار، خلو القفار، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لمن بيتخلينا في هذا الخلو القفار؟ لمن لمن؟ المرة الأولى الثانية الثالثة وهي تعود. فقالت في النهاية: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. الله أمرك بهذا؟ واش الله اللي أمرك بهذا الشيء؟ قالت إذا لن يضيعنا. شوف اليقين. أش قال الله تبارك وتعالى لسيدنا إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اليقين. يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أسلم: يا أبت افعل ما تؤمر. أي يقين هذا؟ من جابوا؟ بيجيبوا من الرضعة، بيجيبوا من الرضعة، بيجيبوا من البعد عن الأم. فلذلك الرضاعة حق للطفل، وفيها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طبعا ونحن نتكلم عن الرضاع وأتينا بأحاديث وبآيات اللي هي تدل على أهمية الرضاع. طيب ما هي الآثار الإيمانية؟ دابا البوات تيشوفاش، تيشوف الأم تترضع والأم تترضع، وحنا تنمر بهذه المراحل كلنا، لكن واش عمرنا وقفنا مع هذا المنظر شي وقفة اللي هي تاع التأمل ونشوف أشنا هي الآثار الإيمانية اللي تيخلي هذا الأمر في القلوب ديالنا؟ ما هي الآثار الإيمانية الذي يخلفه هذا الموقف وهذا المنظر وهذا الحال؟ أول حاجة أننا نتلمس ونلتمس في هذا المشهد وفي هذا الحال رحمة الله جل جلاله بالعباد. رحمة الله باش بالإنسان قبل ما يعرف، قبل ما تكون عنده شي قوة، قبل ما يكون عنده شي فكر، قبل ما يقد على رأسه. الله تبارك وتعالى رحمك رحمك. شوف قال: والوالدات يرضعن، ألزم أمهاتنا بالرضاع، لزمهم، قال لهم خصكم ترضعوا. احنا تنقولوا اش بلا كاع ما يقولها، بلا كاع الله تبارك وتعالى ما يلزم الام بطبيعتها انها اش حنون، فيها العطف، تميل الى ارضاع الابن. طيب علاش انا ما جاش الامر؟ طيب لماذا جاء الامر؟ جاء الامر لان الله تبارك وتعالى هو الذي تولى هذا الامر بنفسه جل جلاله، دلاله على رحمه الله بك. واحد. الامر الثاني: ألا تنظرون إلى قضية الحليب هذا التي يخرج من الثدي تاع الأم، المراحل التي يمر منها وكيف تيخرج والمعدل تاع الحرارة ومصحوباش بجميع ما يحتاجه الطفل؟ من الذي صنع هذا؟ من الذي صنع هذا؟ ألا يدل هذا دلالة واضحة على وجوده جل جلاله؟ واش هذا ما تيدلش واحد الدلالة واضحة على أن كاين هناك مدبر اللي تيدبر الأمور تاعك؟ يجب الإيمان والرضوخ له واتباع أمره والسير على نهجه. واش الإنسان ما عندوش العقل متي يشوف هاد الأمور؟ واش هاد الأمور كلها غير جاية هكا اعتباطا؟ كي قلت لكم غير اللبا هذاك الحليب اللي تيخرج في الأول، جيب كاع اطباء العالم، صيادله العالم، حليب العالم، الله ما يعطيك هذاك هذاك هذاك هذيك التركيبه تاعتاش تاعت اللبا وهذاك الخليط اللي هو يناسب جسم الطفل. ثالثا من الاثار التي يخلفها هذا المشهد انه ينبغي ان نوقن بان الله تبارك وتعالى ما يغلق بابا لحكمه الا ويفتح ابوابا برحمه. بمعنى الدري وهو جنين شكون اللي كان تيوكلو؟ انت البات، انت الام؟ لا، الله هو اللي تولى الامر تاعو. عن طريق ماذا؟ عن طريق الحبل السري. خرج تقطع الحبل، خرجتي من الخدمه، مشى العمل، مشى المال. لا تسيء الظن بالله، اياك واساءة الظن بالله، فإنه جل جلاله لا يغلق بابا بحكمة إلا وهو يفتح أبوابا برحمة. كان الأول طريق واحد تتغدى من الدري، ثم أصبح له طريقان ثديان يتغذى منهما. كان في الأول طريق واحد اللي هو الحبل السري، دروك جوج تيشرب ويأكل من هنا ويعاود يشرب ويأكل من هنا. من الذي سخر له هذا؟ أنت البات بجهدك؟ أنا؟ لا، إنه الله. ثم حينما يفطم أرى الخيرات، أش من مياه، واش من عواصير، واش من كذا، واش من إلى غير ذلك، أنواع، والأطعمة أنواع. إذن حينما تضيق بك الإنسان تياش يختي يفقد شي خدمة ولا يفقد شي حاجة اللي يعز عليه، لا ييأس، ويعرف بأن الله تبارك وتعالى غير بيكرمه، لكن أيقن في الله وأحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله خير، وإن ظن بي شرا فله شر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآثار كثيرة والفوائد كثيرة، خصيصناش هل من معتبر؟ أسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء أو ديننا بسوء فأشغله في نفسه وجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.